لكن المؤمن يشرع له ويعتني بهذا ويكتب هذا، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن في هذا من الفائدة إلا أن الله جل وعلا يحفظه من الشيطان، قال تعالى ومن يعش بحديث الرحمن نقيض له شيطانا، فالغافل تسلط عليه الشياطين والذاكر يحجز نفسه. وفي الحديث الثاني صلى الله عليه وسلم خرج من عندي جويلة بنت الحارث أم المؤمنين بعد الفجر وهي في مسجدها ثم صلاها ثم رجع إليها ضحا وهي كذلك، فقال ما زلت على حالك التي خرجت وأنت عليك؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن 3 مرات، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله على نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مد الكلمات. يستحب أكثر من هذا، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله على نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مد الكلمات. هذا خير عظيم وفضل عظيم، ينبغي الاكثار من ذلك، لأن الكلمات قليلة والفضل عظيم، فينبغي المؤمن أن يكثر من هذا الخير وأن يعود نفسه هذا الخير رجاء ما عند الله من المثوبة. كذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، يعني الغافل مثل الميت والذاكر مثل الحي، فرق بينهما. وفي لفظ البيت الذي ذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كالميت والحي، كما بين الميت والحي. فالغافلون مشبههم بالأموات، والذاكرون هم الأحياء في الحقيقة، نفعوا أنفسهم. فالأحياء في الحقيقة هم أهل الذكر، والأموات في الحقيقة هم أهل الغفلة. قال تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم، يعني أكثر الناس يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام، أكثر الخلق الأنعام، بل هم أضل سبيلا. لكن الذاكر يخرج عن صفة الغافلين والبهائم ويكون في ضمن الذاكرين وفي نظام أهل اليقظة والانتباه، فيكون لهذا الخير العظيم. نسأل الله جميع التوفيق صلاح النية والعمل. ركعتي الضحى صار ويمشي يوم ذلك ركعتان، هذه أقلها يعني يا شيخ؟ هذه أقل شيء، لو صلى 4 ولا 6 ولا 8 ولا 10 كله طيب، كله ضحى مع العبادة. هذه عمر بن عبسة قال صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تقف الشمس، يعني حتى وقوف الشمس. يشرع له المداومة مع السنة دائما؟ نعم نعم، السنة السنة مداومة. يعني يقول وصية أم المؤمنين جويرية الرسول يا أم المؤمنين أنها تكفي عن الجلوس بعد صلاة الفجر وذكر الله حتى المشرق. أنا رأيي هذا زود خير، ضمها إلى الجلوس كما كان النبي يجلس، النبي يجلس مجلس المصلى حتى تطلع الشمس، طلوعا حسنا، مع اتيانه بالأذكار عليه الصلاة والسلام. انضمت الأذكار إلى جلوسة، فأنا هذا أكثر الخير وأكثر الفضل وأكثر الأجر. أسمع شيخ في كتاب فتح المجيد إبطال السحر أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ في الكرسي والقوافل، ما المقصود بالقوافل؟ قل يا أيها الكافرون، قل والله أنت، قل على ما أقرأ من الناس، هذا من علاج السحر. جزاك الله خير. قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، ولا أعوذ برب الفلق ولا رب الناس. يقال قواقل التي أولها قل قل. صلى الله عليه وسلم يقال في الصباح والمساء أم ذكر الصباح؟ في كل وقت. يقال في كل وقت. في كل وقت. أينما كنت. أي قاس على التسبيح سائر أنواع الذكر، القول لا إله إلا الله عدد خلقه، الحمد لله عدد خلقه، أو قاس بالتسبيح صلى الله عليه وسلم؟ أمين عام ما هي شيء. لو قال الشخص لا إله إلا الله خلقه رضا نفسه زلت عشره. ما هي ما هي ما هذا السؤال. يقول السائل خرجنا من المدينة النبوية إلى بلدتنا التي تبعد عن المدينة النبوية 500 كيلومتر. خمسمائة كيلومتر. وفي الطريق دخل علينا وقت المغرب، فسألت بعض من يعرف الطريق حيث أن الطريق بري، كم بقي على بلدتنا؟ قال نص ساعة. قلت نؤخر المغرب حتى نصلي في البلدة، فما دخلنا البلدة إلا وأذان العشاء يرفع فيها، فصلينا المغرب ثم صلينا العشاء 4 ركعات لأننا وصلنا بلدتنا، فهل فعلنا هذا صحيح وماذا يجب علينا، علما أنني كنت قد صليت العشاء 2 ركعات باعتبار أني مسافر حيث كنت سأسافر في اليوم التالي للرياض حيث أنني أدرس في الجامعة. فقال لي شيخ كنت قد سألته صلها 4 لأنك الآن في بلدتك فصلها 4 كما ذكرت في بداية السؤال، فما رأي سماحتك؟ نعم إن شاء في بلده صلي 4، إذا جاء يزور أهله ثم يرجع من الدراسة صلي 4 في بلده لأنه وطن. أما في الطريق يقصر إذا كان مثل ما قال 500 كيلو أو أكثر من هذا أو أقل من ذلك، إذا كان سفر أقله 80 كيلو إذا كان في السفر جمع بينهما صلي المغرب 2 لا بأس. وإذا وصل البلد في وقت العشاء صلى معه العشاء نافلة، وإن لم يصلي معهم فلا حرج لأن قد أداها بالطريق، إذا صلى قبل وصول البلد جمعا فلا بأس، إذا وصل البلد في وقت العشاء أو صلى الظهر العصر في وقت الظهر ثم وصل البلد في وقت العصر لا تلزمهم العصر قد صلوها، فإن صلوها مع الناس صلاة نافلة. أحسن عملك، هذا شخص يصلي نافلة يقول هل يجوز أن أرفع صوتي فيها الليل؟ نعم في النهار. في النهار لا، سنة الإخفات صلاة النهار إخفات إلا سنة إلا صلاة الفجر والجمعة. يريد أن يراجع أحسن الله عمله، يقول أن أريد أن أراجع لا سنة إخفات، فإن يخفت في صلاة في النهار. وإذا صلى مع واحد جماعة يجوز له الجهر الليل ولا في النهار؟ لا لا سنة الإخفات. المسافر الآن يا شيخ أحيانا يقدر أنه يصل للبلد في وقت العشاء مثلا الصلاة الرباعية مثلا، فهل يصلىها في السفر؟ إن صلىها صلىها 2، وإن صبر حتى يصل البلد صلىها. ويحصل إليك شيء أحيانا مثلا يصير عند محطات البنزين يعني قبل ما يصلون 80 كيلو أو أقل يعني 80 كيلو يعني مثلا نهاية محطة بنزين يصلون المغرب والعشاء جمع قصر ومسافرين. نعم لأن يصلوا بكيلو أحصل أي بس إذا صلى قبله البلد إذا فارقوا البلد صلوا، لا قبل ما فارقوا البلد لا يصلوا 4 أقرب محطة صلوا 4 إذا فارقوا البلد صلوا 2 كما النبي صلى الله عليه وسلم إذا فارق المدينة صلى في الفريق 2. أحسن الله إليك سألتك سؤال ما إجابته يا شيخ. تزوجت ابنة عمي وولي عقدها أبوها وخالها وأخوها هم الشهود، والبنت راضية وبأطيب حال لله الحمد، ولكنهم ما شاوروها قبل العقد في الرضا. لا ما يفعل لما أدخلت عليك راضية هي راضية. نعم لما أدخلت عليك وسكتت ما راضية يعني العقد صحيح ما في شيء خل عنك وسوى الشيطان.